قلت لأن العلماء اختلطوا في هاتين الرفعتين، فمن قائل إنهما مخصوصتان به عليه السلام لأنه صلاها بعد العصر، وقد قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن قائل لا يجوز لكل مسلم أن يصليهما، والراجح عندي هو هذا، أي فوائية صلاة ركعتين بعد العصر. أما النهي المذكور آنفا جزاك الله خير، الجواب عنه بالنهيتين اثنتين، تقدم آنفا ذكر إحداهما وهي صلاة الرسول بهاتين الركعتين بعد العصر تقييد للنهي الوارد عنه بعد العصر، ويؤكد هذا النهي الأولى الأخرى وهي واضحة جدا وينبغي الاهتمام بها لأن أكثر الناس عنها غافلون. فقد جاء في سنن داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. هذا استثناء من عموم النص المشهور لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فقد دخله هذا الكلام وهذا التخصيص إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. فما دامت الشمس بيضاء صافية نقية لم تتضيق الغروب فهذا الوقت وقت الصلاة فيه. أما إذا مالت نحو الغروب وبدأت الاستقرار فهو وقت النهي. لهذا وذاك تكون الركعتان بعد صلاة العصر مسكونتين لكل الناس، لأن النهي المذكور هو مقيد باستقرار الشمس. وبهذا يتم الجواب عن ذات السؤال، وخلاصته أن قضاء السنن الواجب تشرع حتى في بعض الأوقات المشروعة. نعم. الجواب القذف ليس بريبته في شدة متظلم ومعرض ومحذر ومجاهد فسقا ومستكف ومن طلب الإعانة في إجابة منكرين. القذف ليس بريبة في شدة متظلم ومعرف ومحذر. عندك هون صفتان معرف ومحذر، وقد جاء في السنة شواهد لهذه الخصال الست، ويهمنا منها الآن حديث هند التي جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتقول إن زوجي رجل شحيح فالفدية في قولها صحيح فإنه غيبة، لأنها تذكر بما يكره زوجها، ولكن شفع بها أن تذكر ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بدوره سكت عنها، لأنها لم تقصد بهذه الغيبة أمرا نفسيا وإنما حكما شرعيا، لأنها قالت رجل شهير أفأخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك أنت وولدك من ماله بالمعروف بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الوصف الذي هو غيبة، والأصل فيها التحريم، ولكن لما كان القصد من هذه الغيبة الوصول إلى حكم شرعي سكت الرسول عليه السلام عنها. ومن هنا جاء في البيتين السابقين إثناء من القدر المعلم. من هذا القبيل أيضا أن امرأة أخرى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جهم بالمين وليس بالله، إنما إن أبا جهم ومعاوية خطباني، كأنها تقول له أبما تنصحني يا رسول الله؟ هو لم يقل لها خذي هذا أو هذا، ولا قال لها لا تتزوجي لا هذا ولا هذا، وإنما عرفها بعيب كل منهما. فقال أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. واختلف العلماء بتفسير هذه الجملة على قول الاثنين، أحدهما أنه كثير الأشفار، لأن من عادة العرب أنهم يضعون العصا على الكتف ويعلقون عليها الزاد والشراب، أو كناية عن أنه كثير الأشفار. هذا بلا شك أمر ليس مرغوبا عند النساء، يكون الرجل دائما كبيرا من حياته عن أهله، ولذلك ذكر لها هذا العيب. أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، هذا القول الأول الذي فسر فيه هذه الجملة. والقول الآخر وهو المعتمد أنه كناية عن أنه ضراب للنساء، كثير الضرب أو أكثر الأسباب تقوم على الزوجة وأبردها. وقد جاء في بعض الأحاديث أولئك شراركم، أي الذين يغرضون النساء بأسماء الأسباب هم شرار الناس. والشاهد سواء كان المعنى هو هذا الثاني الراجح لدي أو كان المعنى الأول، فقوله عليه السلام رجل لا وضع العصا عن عاتقه داخل في معنى الغيبة، لأن هذا مما يكره الخاطب. وعندنا في بلاد الشام يقولون أنه لا تقول يا فلان فلان صرت كذا أو كذا تقطع رجلته، هكذا يقولون، لكن هذا جهل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأما معاوية فرجل صادق، أي رجل فقير لا مال له، وكل من الصفتين مما لا ترغب فيهما النساء. فإذا لما استفتي عليه الصلاة والسلام من هذه المرأة عن هذين الرجلين فذكر لها عيب كل منهما لها، فهذه وإن كانت غيبة فإنها من باب الدين النصيحة. ومن هنا يكون من الورع البارد أن يقول الإنسان لا أنا ما أذكر فلان في عيبه لأن هذا غيبة وربما نقطع برزقته كما يقولون الناس. لا، الشرع يقول الدين المصلحة الدين المصلحة الدين المصلحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن نصيحة لعامة المسلمين أنه إذا جاء الإنسان يسألك عن شخص يريد أن يشارك فلانا إيش رأيك فيه؟ وأنت تعرف عنه كل شر، فلا يجوز أن تختم بزعم أن هذه غيبة، بل عليك أن تبين حتى تنفع. وهكذا على ضوء ما سلف من البيان هو جواب ذات السؤال. لم يتفق يعني. نعم، لكن أنت عرفت بأن فلان يعني يخطب، أليس كذلك؟ عليك أن تذكر. البحث ليس سأل ما سأل، البحث الغيبة هل هي محرمة على الإطلاق؟ عرفت ليس بغيبة في سكة متظلم، معروف المتظلم ما في سؤال ولا يندفع من نفسه، يقول فلان ظلمني، فلا وحق ذلك حتى يحصل حقه. وقد قال عليه السلام مطل غني ظلما. وقال في حديث آخر لي الواجد يحل عرضه عقوبته. فكذلك يعني فينبغي أن نلاحظ بأن سأل أو لم يكن هم مراعاة النصيحة من جهة ومراعاة الضرورة التي يشترى الإنسان من أجلها أن يخدها في بعض الناس بل عن الذوق. ليس بغيبة انتبهوا الآن للأوصاف الستة. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم، ليس فيه سؤال من أحد، ومعرف ليس فيه سؤال، ومحجر ليس فيه سؤال، لكن الأمثلة التي ذكرناها فيها سؤال، ومحجر ومجاهد فسقا ومستفتن هون سؤال. ومن طلب الإعانة في إجارة المنكر إذا كان هناك مثلا محلة نظيفة شريفة يريد مثلا إنسان أن يفتح محلا فيه تعاطي بعض الأشياء، كان يبيع الدخان مثلا أقل الأحوال، وهو له سلطة له منزلة له جاه، ورجل عادي إنسان ما يستطيع أن يعمل شيئا، يأتي عن فلان عن فلان يقول يا فلان رجل فلان يسعى الآن يفتح محل كذا وكذا، سير نتعاون لمنع أن يفتح مثل هذا المكان في هذه المحلة. فهذا من باب إيه؟ التعاون على إزالة المنكر. نعم. إذا أو يبي يفارس التجارة وهو ما سألني، فهل أنا أتعرض؟ هذا هو سبق الجواب. فتعرض وتنصح يعني هبني أنا أريد أن أشارك فلان وأنت تعرفني أنني لا أصلح للمشاركة، إما لأني لا سمح الله خائن أو كسول أو إلى آخر ما هنالك من العيوب، فأنت عليك أن تأتي إلى هذا الذي أنا أريد أن أشاركه وأن تقول له أنا بلغني أن فلان تتشاور أنت إياه لإقامة شركة بينكما، أنا أذكر لك ما أعلم عنه كذا وكذا. هذا جائز، بل هذا واجب، لأنه داخل في عموم قوله عليه السلام الدين النصيحة. نعم. قريبا نقرأ حديث